فضيلة الشيخ، هل تقضى الصلوات الفائتة مرتبة أم أن الترتيب لا يجب؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجب على المسلم إذا فاتته الصلوات أن يرتبها كما أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز أن يصلي العصر ولم يصلي الظهر بعد، بل يبدأ بالظهر أولا ثم يصلي العصر بعده، ولا تبرأ ذمته من العصر حتى تبرأ من الظهر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راعى الترتيب في قضائه للصلوات. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قضى صلاته يوم الخندق استفتح بالعصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء مع أنه قد غابت الشمس وكان الوقت وقت مغرب، فاستفتح بصلاة العصر ونزل وتوضأ مع ضيق في وقت المغرب، فتوضأ من بطحان ثم أقام لصلاة العصر فصلاها، ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. فهذا يدل على وجوب الترتيب. ولو أن إنسانا دخل إلى المسجد في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فإنه يجوز له أن يدخل وراء الإمام بنية الظهر، فإذا سلم الإمام أقام لصلاة العصر، أو دخل في جماعة بعدية وصلى العصر مراعاة للترتيب. والله تعالى.